أن يسر لنا لزيارة إخواننا في هذه البلدة سمران، سمران وفي هذا المسجد مسجد أهل السنة والجماعة الذي يقوم عليه أخونا الأستاذ أبو عبد الرحمن عثمان حفظه الله تعالى، وهذه والله نعمة عظيمة لا تقدر ولا يعرفها ولا يقدرها إلا طلاب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله نحمد الله إذا بشكر من الله سبحانه وتعالى karena diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi saudara-saudara kita di Semarang di Masjid Al-Sunnah yang diasuh Ustaz Utsman Abu Abdurrahman, dan ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menilainya kecuali para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua dapat kekokohan di atas keimanan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ziyarat wa hadhihi liqa'at tazid fi al-iman wa tazid fi al-ta'aluf wa al-tarahum bain al-muslimin 'amma wa bain tullab al-'ilm khassa. Dan ziarah ini demikian juga pertemuan-pertemuan seperti ini bisa menambahkan keimanan, demikian juga saling mencintai dan saling berikan rahmat di antara kaum muslimin secara umum, demikian juga para penuntut ilmu secara khusus. هذه المجالس تزيد في التآخي هذه النعمة التي تقتضي التراحم بين المسلمين والتعاطف والتناصر والتآزر، ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضا، تتآلف قلوبهم على توحيد الله وعلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجملها من نعمة وما أجمله من لقاء بين أهل السنة والجماعة. Dan pertemuan seperti ini adalah menambah saling persaudaraan di antara muslim, dan itu adalah nikmat yang mengandung padanya saling memberikan rahmat, demikian juga saling mencintai, saling memberikan nasihat, demikian juga saling menolong satu dengan yang lain, saling menambah kecintaan di hati-hati mereka di atas tauhid, demikian juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Alangkah bagusnya perbuatan seperti ini. Wa ma ahwajana ayyuhal ikhwah ila an takuna qulubuna muttafiqatan على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متفقة على طلب العلم النافع والعمل الصالح، متفقة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفقة على التآخي والتراحم والترابط والتعاطف بيننا البين، فهذه كما سمعتم نعمة، وقد سماها الله في القرآن نعمة، قال الله واعتصما بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تأمل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كنتم متفرقين متشتتين متحزبين فألف الله سبحانه وتعالى بين هذه القلوب فأصبحت متفقة متحدة على توحيد الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى التعاون على البر والتقوى. Maka sangatlah kita butuh, sangat butuh kita untuk hati-hati kita bersepakat di atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bersepakat di atas ilmu nafi. Demikian juga amal soleh. Demikian juga bersepakat dalam hal amal ma'ruf nahi munkar dan saling bersaudara. Demikian juga saling memberikan rahmat di antara kita. Bahkan Allah SWT menyebutkan hal tersebut adalah sebagai nikmat dari Allah SWT. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tfuru ni'matullahi alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Allah SWT menyebutkan, dan peganglah kalian dengan tali agama Allah SWT. Dan jangan kalian saling bercerai-berai. Di sini Allah SWT mengingatkan kita untuk tidak saling bercerai-berai. Kemudian Allah sebutkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian dulu dalam keadaan bermusuhan, saling berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati-hati kalian, yakni dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Demikian juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga saling ta'awun di dalam kebaikan. Demikian juga ketakwaan. وبين الله سبحانه وتعالى وأخبر وامتن على عباده بهذه النعمة العظيمة. قال الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك القلوب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤلف بين القلوب وألف بين قلوبهم فاجتمعوا وتآلفوا. لو أنفقت ما في الأرض أي يا محمد لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرهما للتأليف بين قلوبهم لما استطعت، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم. ولو اجتمعت البشرية على التأليف بين قلبين لما استطاعوا، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم بمقتضى عزته ومقتضى حكمته سبحانه وتعالى. Dan Allah SWT mengkabarkan itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَأَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan Allah SWT yang menguatkan engkau Muhammad dengan pertolongannya. Kalau engkau menginfakkan semua yang ada di muka bumi, tidaklah engkau mampu untuk mengumpulkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan hati-hati mereka. Kalau engkau Muhammad menginfakkan, mengeluarkan semua yang ada di muka bumi ini, baik berupa emas, kemudian juga perak, demikian juga yang lainnya dari harta-harta. Demikian juga kalaulah semua dari manusia berusaha untuk mengumpulkan hati, mereka tidak mampu. Akan tetapi yang mengumpulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mempersatukan hati-hati orang-orang beriman dengan konsekuensi keagungan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة لنعمة الأخوة في الله أن قرنها بالإيمان، فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا عقد عقده الله في كتابه، من كان مؤمنا بالله فهو أخ لنا له ما للمؤمنين وعليه ما عليهم، وإن كان في شرق الأرض أو في غربها فهو أخ لنا. وتأمل قوله إنما، هذه اللفظة أداة حصر، ومعنى ذلك أن المؤمنين لا ينبغي إلا أن يكونوا إخوة في الله. لماذا؟ لأن الأخوة من الإيمان، لأن الأخوة مبنية على أواصر الإيمان والعقيدة والتوحيد، لأنها مبنية على أواصر الحب في الله والبغض في الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Dan dari bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka barang siapa yang dia itu beriman, maka dia adanya bersaudara, dan mereka adalah saudara kita, walaupun mereka di sebelah timur dari bumi demikian juga atau di sebelah barat. Dan Allah SWT menyebutkan dengan lafaz innama, dan itu adalah mengandung makna hasyr, yakni hanyalah, yang sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka bersaudara, dan persaudaraan mereka dibangun di atas unsur-unsur keimanan, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga saling benci karena Allah Subhanahu wa taala, dibangun di atas tauhid, demikian juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abu Ma'mah yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala, man ahabba billah, barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menolak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah kemala iman, maka dia telah sempurna imannya. Wa adzama Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'mat al-ukhuwah. Faqala kama fi Bukhari wa Muslim من حديث النعمان البشير رضي الله تعالى عنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كمثل الجسد الواحد في الإخاء والترابط والتعاطف والتراحم والتآزر إلى غير ذلك من المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم telah membesarkan dan mengagungkan tentang keutamaan ukhuwah di sini. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, bahwa beliau SAW permisalan seorang mukmin di dalam kecintaan mereka, demikian juga saling merahmati mereka, demikian juga lemah lembut di antara mereka seperti jasad yang satu. Apabila salah satu dari anggota badan dia sakit, maka akan sakit semua anggota badan yang lainnya dengan dia tidak bisa tidur, demikian juga dalam keadaan demam. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا ينبغي أن يكون الأخوة في الله في الترابط والقوة والتآزر والاجتماع والتآلف كالجسد كالبنيان، البنيان الصلب الثابت الذي لا يزعزعه شيء. فينبغي أن تكون أخوتنا كذلك. Disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ashari radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi SAW beliau menyebutkan al-mu'minun, orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang beriman yang lain adalah seperti bangunan yang satu atau bangunan yang kokoh yang menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian Nabi SAW beliau mengumpulkan jari jemarinya. Maka demikian hendaknya kita saling mencintai satu dengan yang lain, saling bersaudara, saling mengikat, demikian juga untuk menimbulkan di situ kekuatan karena persaudaraan tersebut seperti bangunan yang kokoh yang tidak terombang-ambing, demikian juga dalam keadaan kekar. Maka demikianlah persaudaraan di antara kaum muslimin. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. تأمل: وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. لا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم بأي حق، ولا يجوز له خذلانه، بل عليه أن ينصره وأن يقف في صفه بالحق ولا يسلمه. لا يجوز للمسلم أن يسلم مسلما إلى عدوه. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا غرض الفرس وهذا بيت القصيد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا بمشارق الأرض ومغاربها، أن يكونوا إخوة في الله لا في غيره. ينبغي أن تكون أخوتنا من أجل الله وفي الله وبالله، لا تكون من أجل دنيا ومن أجل مصلحة ومن أجل أمور ثانية لا تساوي عند الله شيئا. وكلما قويت هذه الرابطة ازدادت العلاقة والمحبة والتآلف بين أهل الإسلام. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang Bukhari Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan: la tabaghadu wa la tahasadu, jangan kalian saling benci. Demikian juga jangan saling kalian saling hasad. Demikian juga saling memutuskan, demikian juga saling membelakangi. Kemudian Nabi menyatakan: waqulu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara-saudara muslim yang lain. Tidak boleh kemudian dia mendzaliminya. Tidak boleh dia kemudian merendahkannya. Tandanya mereka dalam satu shaf yang satu. Tidak boleh seorang muslim untuk kemudian mendzalimi saudara dia yang lain. Dengan apapun dia tidak boleh mendzalimi saudaranya. Baik dia dari arah timur ataupun arah barat dari dunia ini. Untuk mereka saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan saling mencintai karena dunia. Demikian juga perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Selama semakin kuat persaudaraan mereka itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat juga kekuatan mereka orang beriman. ولأن هذه الصفات المذمومة من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر والتهاجر بغير حق لأنها حرمها الشرع لأنها تنافي الأخوة لأنها تزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين فينبغي لأهل الإسلام أن يبتعدوا عن أسباب الفرقة وأسباب الخلاف أسباب التفرق أسباب التحاسد والتقاطع والتهاجر بين أهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من الأبواب المفضية إلى التفرق والاختلاف وإلى التنازع بين أهل الإسلام إلا سدد بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله فقد ذهب كما في الصحيحين من حديث سامي إلى بني عمرو بن عوف لما بلغه صلى الله عليه وسلم أنهم مختصمون أنهم متنازعون أنهم يتراشقون بالحجارة ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه من التعليم والخير وذهب يصلح بينهم قال الله والصلح خير dan sifat yang Nabi SAW sebutkan adalah sifat yang beliau sebutkan la tahasadu dengan kalian saling hasad demikian juga saling memutuskan demikian juga saling hajat memboikot yang tidak ada haknya itu adalah sifat-sifat yang dicela oleh Nabi SAW itulah beliau mengharamkan yang demikian itu karena sifat tersebut meniadakan adanya saling bersaudara yang dengannya menimbulkan saling permusuhan demikian juga saling membenci yang kemudian mereka saling memboikot satu dengan yang lain dengan tidak hak diantara lalu Islam satu dengan yang lain dan Nabi SAW beliau tidak meninggalkan pintu dari pintu-pintu yang menimbulkan perpecahan demikian juga perselisihan kecuali beliau telah menutupnya sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim ketika Nabi SAW beliau mendamaikan perselisihan di antara para sahabat dari Bani Auf maka waktu itu ketika Nabi memberikan kabar mereka saling bermusuhan bahkan di antara mereka saling melempar dengan batu kemudian Nabi SAW beliau meninggalkan kegiatan beliau di dalam menyampaikan ilmu demikian juga yang lainnya untuk kemudian mendamaikan mereka dan Allah SWT menyebutkan wassulhu khair dan perdamaian itu atau mendamaikan itu adalah sesuatu yang bagus. Fil ayat al-kalimah as-sabiqah qawlu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu amrun bil i'tisam amrun bil tawahhud wa nahyun 'an at-tafarruq wal ikhtilaf لأن التفرق والاختلاف ينافي الأخوة في الله. Dan dari ayat yang telah lewat, wa'tasimu bihablillah jami'an dan berpeganglah kalian semua, bersatulah kalian di atas tali agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ mengandung perintah kita untuk saling mencintai satu dengan yang lain. Demikian juga menjauhi perselisihan satu dengan yang lain. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه العلة أن ذلك يحزنه علة نصية واضحة أنه لو تناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يبعث على الثالث الحزن على قلبه الحزن والمسلم لا يجوز بحال أن يدخل الحزن في قلوب المسلمين وفي قلب أخيه المسلم أنت مأمور عبد الله أن تدخل السرور والفرح في قلب إخوانك المسلمين عامة وفي قلوب إخوانك أهل السنة والجماعة خاصة فاحذر أخي المسلم أن تدخل الحزن على إخوانك بطريقة أو بأخرى. المسلم العاقل الذكي هو الذي يبتعد عن مثل هذه الأمور التي تجلب البغضاء، التي تجلب التحسس، التي تجلب التأثر بين الإخوة، التي تجلب التنافر بين الإخوة والتباغض والتهاجر، فإنها والله تؤثر على القلوب أيما تأثير. Disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza kuntum salatah, kalau kalian tiga orang maka jangan dua orang itu berbicara satu dengan yang lain dengan meninggalkan orang yang ketiga, karena demikian itu menimbulkan kesedihan pada orang yang ketiga yang tidak diajak bicara. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa larangan beliau untuk seseorang melakukan demikian adalah menimbulkan kesedihan di hati saudaranya. Maka tidak boleh seseorang untuk kemudian menimbulkan rasa sedih pada diri saudaranya, baik dia itu adalah orang-orang kaum muslimin secara umum atau secara khusus dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka baik Abdullah ada diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan rasa senang pada hati saudara-saudara kalian untuk kemudian menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rasa sedih pada diri saudara kalian dengan berbagai cara. Maka demikian seorang mukmin yang dia itu pandai, yang dia itu cerdas, maka dia berusaha untuk kemudian memasukkan pada diri saudaranya itu rasa kesenangan, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain, demikian juga saling membenci, demikian juga saling menjauhi, menghajar, memboikot yang tidak hak, karena demikian itu bisa menimbulkan kesedihan pada hati saudaranya. Di sahihain min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi' ahadukum la yabi' wa la yabi'u ahadukum ala bay'i akhih wa la yakhtib على خطبة أخيه، لأنك إذا بعت على بيع أخيك وإذا خطبت هو قد خطب وأنت تأتي تخطب فوق خطبته هذا لا يجوز، أو أن تبيع أن تشتري شيئا على شرائه هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القلوب تتغير بعد ذلك، القلوب تتنافر، الشيطان يدخل، وإذا دخل الشيطان بخيله ورجله فماذا تنتظر أيها المسلم؟ ماذا تنتظر من هذا الشيطان الرجيم الذي لا يرقب فيك إلا ولا ذمة؟ بلا شك ولا ريب أنه سيفسد تلك الأخوة ولا شك بينك وبين أخيك. فليحذر المسلم من هذا البيع المحرم، وليحذر المسلم من هذه الخطبة المحرمة، لأنها تجر إلى سوء التفاهم، تجر إلى التدابر، إلى النفرة، إلى التقاطع، إلى زرع العداوة والبغضاء والشحناء بين أهل الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث إلا من أجل أن يعلم المسلم خطر هذا الفعل المحرم. Disebutkan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau mengatakan la yabi ahadukum ala bai akhi, tidak boleh salah seorang kalian untuk membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya, demikian juga untuk mengkhitbah atau melamar dari perempuan yang sudah dilamar oleh saudaranya. Maka demikian tidak boleh seorang untuk kemudian mengkhitbah seorang perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain, demikian juga membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya. Kenapa yang demikian? Karena dengan sebab itu hati-hati menjadi saling berseberangan, saling menjauh. Apabila sudah terjadi seperti itu, maka syaitan akan masuk. Syaitan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan segala bentuk usaha untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin, yang demikian juga menimbulkan pertentangan antara engkau dengan saudaramu. Maka untuk kemudian kalian berhati-hati dari yang demikian ini, untuk tidak membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya atau mengkhidbah sesuatu yang sudah dikhidbah oleh saudaranya. Di dalam Nabi SAW menyebutkan yang demikian ini adalah untuk seorang muslim mengetahui tentang bahaya permusuhan dengan muslim yang lain. ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لنعمة الأخوة بالله والتحذير مما يفسدها من التفرق والاختلاف ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان نبينا يصلح الصفوف ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا في الصف، هذا في الصلاة، لأن اختلاف الظاهر عنوان على اختلاف الظاهر، اختلاف الظاهر عنوان على اختلاف الباطن. فليحذر المسلم هذا في الصلاة، هذا يدل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحق وتعظيمه لهذه النعمة، حتى وهو يسوي الصفوف وهو يحذر من الاختلاف وهو يحذر من التفرق. وهذا يدل على عظم خطر التفرق والاختلاف في الدين بين المسلمين. Dan di antara bentuk pengagungan Nabi SAW di dalam perkara ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin, adalah apa yang Nabi SAW peringatkan kita dari saling berucap belah. Disebutkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, dari sahabat Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW beliau meluruskan shaf di antara para sahabat, istawu, beliau mengatakan luruslah. Demikian juga untuk saling mendekat. Demikian juga wala takhtalifu fataktalifu fataktalifu qulubukum, jangan kalian berselisih. Yani di dalam shaf, sehingga akan berselisih di antara hati-hati kalian. Maka di sini diambil pelajaran bahwa perselisihan di dalam perkara yang zahir yang tampak, bahkan dalam hal salat, dalam shaf yang tidak lurus, maka itu dan alamat adanya perselisihan yang ada di dalam batin. Perselisihan yang tampak, maka itu adalah sebagai alamat bahwa batinnya itu ada perselisihan. Maka di sini Nabi SAW yang melakukan dalam hal sholat. Jadi bentuk pengagungan Nabi SAW terhadap perkara ukhuwah, persaudaraan di antara kaum muslimin, bahkan dalam perkara sholat. Demikian juga menunjukkan bahayanya saling berselisih. Demikian juga perpecahan di antara kaum muslimin, perpecahan di dalam hal agama. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتفرقنا في الشعاب والأودية، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما تفرقكم هذا من عمل الشيطان. هذا بالأودية وبالشعاب مذموم ولا ينبغي. كيف إذا كان التفرق والاختلاف في المسجد؟ كيف إذا كان التفرق والاختلاف في المعتقد؟ كيف إذا كان التفرق والاختلاف في المنهج، في الطاعة، في العبادة، في الذكر؟ تفرق واختلاف في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تفرق واختلاف في الأخلاق والسلوك، هذا في واد وذاك في واد آخر. هذا كله مما ينافي الأخوة في الله فينبغي أن تكون القلوب أيها الإخوة متفقة على توحيد الله وعلى طاعة الله وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. Disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun berpisah-pisah di lembah, demikian juga lembah yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan saling berpisahnya kalian di lembah ini adalah dari perbuatan syaitan. Maka demikian, saling berpecah belahnya atau berpisah-pisah dalam hal tempat saja, maka ini sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Maka bagaimana kemudian kalau terjadi perpecahan di antara masyarakat? Demikian juga bagaimana kemudian terjadi perpecahan di antara orang di dalam masjid? Demikian juga dalam hal akidah atau di dalam madhaj. Demikian juga dalam amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga akhlak ataupun peribadahan. Maka ini adalah meniadakan adanya ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya kita saling menjalin ukhuwah di dalam tauhid, demikian juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa harimat al-khamr fi syara' لأنها تزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انظر، الخمر تصد عن ذكر الله، تصد عن الصلاة، وهذا كله ينافي قوة في الله. انظر إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة ولتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لها. حرمت أشياء من أجل المحافظة على الأخوة، وربما شرعت أشياء للمسلمين لحكم كبيرة ومنها المحافظة على الأخوة بينهم. شرعت الصلاة جماعة، الصلاة جماعة في المسجد شرعت من أجل توثيق هذه الرابطة، هذه العلاقة، هذه النعمة، هذا الحق بين المسلمين. شرعت الصلاة جماعة، لا يصلي الشخص بانفراد، بل جماعة من أجل أن تتآلف القلوب وتجتمع على الصلاة وتجتمع على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى menyebutkan dalam Al-Quran إنما الخمر والميسر والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. Allah SWT menyebutkan kalimat khamr, karena khamr atau minuman keras itu menimbulkan permusuhan, demikian juga saling membelakangi satu dengan yang lain. Maka Allah SWT mengharamkan yang demikian itu, karena khamr atau minuman keras itu menghalangi dari zikir kepada Allah SWT, yang itu adalah menafikan atau meniadakan persaudaraan kepada Allah SWT. Maka lihatlah pengagungan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara ukhuwah ini. Maka diharamkan hal-hal yang bisa mengakibatkan permusuhan satu dengan yang lain. Yang semua ini adalah untuk menjaga persaudaraan satu dengan yang lain. Bahkan sholat Nabi SAW disyariatkan untuk kita melakukan sholat berjamaah, karena agar sholat berjamaah tersebut menimbulkan ukhuwah satu dengan yang lain. Dan tidaklah atau janganlah kalian untuk kemudian sholat menyendiri, karena Nabi SAW telah mensyariatkan kita semua untuk sholat berjamaah, yang mereka bisa berkumpul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga menjalin ukhuwah satu dengan yang lain. Syariat salatul idain, Idul Fitri wa Idul Adha jamaah. Hadis salat syariat jamaah min ajli an tattafiq al-qulub. Salatul istisqa شريعة جماعة من أجل المحافظة على هذا الحق. صيام رمضان شريعة جماعة، أن تصوم الأمة كلها إذا رأت الهلال، تصوم كلها إذا رأت الهلال جماعة واحدة. كل ذلك من أجل توثيق وتدعيم هذه النعمة. ثم بعد ذلك تضيع هذه النعمة وتهمل وتترك وراء الظهور. ولا ينبغي المسلم العاقل إلا أن يكون ممتثلا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تطبيق هذه النعمة. شرعت أمور كبيرة كلها جماعة، وحرمت أمور على المسلمين كثيرة من أجل المحافظة على هذا الحق وعلى هذه النعمة. فلا ينبغي المسلم أن يتنكر لحق الأخوة، لا يجوز للمسلم أن يذهب يمينا أو شمالا، ولكن ينبغي له أن يسلك هذا الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى عنه: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، تأمل، لعلكم تتقون، إن أردتم التقوى فاسلكوا هذا الصراط. Dan disyariatkan salat dua hari raya ini, salat Idul Fitri demikian juga Idul Adha, adalah untuk terjadinya kesepakatan di dalam hati-hati mereka untuk bersatu mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disyariatkan salat istisqa, salat minta hujan dalam keadaan berjamaah. Demikian juga puasa Ramadan, apabila mereka orang-orang yang beriman melihat hilal, melihat bulan sudah masuknya bulan Ramadan, maka mereka semuanya berpuasa dalam keadaan bersama-sama. Semua ini adalah untuk menjaga persaudaraan di antara mereka. Semua itu adalah untuk menguatkan ukhuwah di antara mereka dan melarang adanya permusuhan satu dengan yang lain. Tetapi yang demikian kemudian muncul mereka di antara mereka meninggalkan perintah tersebut, maka ini tidak pantas bagi seorang muslim yang dia itu berakal. Tidak pantas bagi dia kecuali untuk kemudian dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perintah Rasulnya, untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk saling bersaudara. Demikian juga syariat-syariat yang lain yang mana Nabi SAW menjadikannya untuk mereka saling bersaudara satu dengan yang lain. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meninggalkan perintah hal tersebut. Karena hadis sirati mustaqimah. Maka demikian Allah SWT menyebutkan ini adalah jalanku, dan jauhilah dari jalan-jalan yang berselisih. Maka demikian perintah Allah SWT untuk kita menempuh sirat al-mustaqim. Akhiran من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لحق الأخوة أنه لما وصل المدينة النبوية أول عمل قام به بناء المسجد النبوي، أصلح ما بين الخلق وخالقهم. ثم ثنى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ثاني عمل قام به بعد التوحيد والعبادة وبناء المسجد، العمل الثاني أخى بين المهاجرين والأنصار من أجل أن توثق الصلة والعلاقة والمحبة والإخاء بين المسلمين. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين إخوانه المهاجرين وبين إخوانه الأنصار، والمهاجرون والأنصار أفضل لقبين على الإطلاق ذكرا في القرآن، أفضل لقبين في القرآن ذكرا هما المهاجرون والأنصار. أخى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجري وسعد بن الربيع أنصاري. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن، وكان سعد بن الربيع من أكثر أهل المدينة مالا، فقال له يا عبد الرحمن هذا مالي بيني وبينك نقتسمه نصفين، انظر على إيثار الأنصار. وقال عبد الرحمن، قال وهذه وعندي زوجتان، اختر واحدة أنزل لك عنها ثم تتزوجها. قال له ما أجمل ما فعل هذا الأنصاري سعد بن الربيع، ما أجمل هذا الإيثار من سعد بن الربيع، وما أجمل الورع من عبد الرحمن بن عوف، ما أخذ شيئا، إنما قال له بارك الله لك في مالك وفي أهلك، دعا له بالبركة بالمال والأهل، ثم قال له دلني على السوق. أين السوق؟ يريد يذهب يسأل متاجر. الصحابة كان عندهم عفة، كان عندهم عفة. انظر أخي المسلم على إخاء زرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المهاجرين والأنصار. فينبغي أن تكون أخوتنا قائمة على هذا الأصل من الإخاء والمحبة والترابط، كما فعل ذلك الإيثار، كما فعل ذلك المهاجرون والأنصار. Dan yang terakhir, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansar, dan mereka adalah sebagus-bagus dari umat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang muhajirin demikian juga orang-orang ansar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahwa beliau menyebutkan Nabi SAW mempersaudarakan antara dia, yaitu Abdurrahman bin Auf, dan dia adalah seorang muhajirin dengan Sa'ad bin Rabi, dan Sa'ad bin Rabi adalah seorang ansar. Dan disebutkan bahwa Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang paling banyak hartanya dari orang-orang ahli Madinah, dan demikian juga dia mempunyai dua istri. Maka dia mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku punya harta, maka aku akan bagi menjadi dua, aku akan bagi menjadi dua untukmu separuhnya, demikian juga aku mempunyai seorang dua orang istri, maka pilihlah salah satunya untuk menjadi istrimu. Maka alangkah bagusnya ucapan yang diucapkan oleh Sa'd bin Rabi Al-Ansari ini, yang mendahulukan mereka orang-orang muhajirin. Tetapi lihatlah alangkah bagus juga dari sifat warak atau menjaga diri untuk minta-minta dari sahabat Abdurrahman bin Auf orang muhajirin tersebut, dia tidak mengambil sedikit pun apa yang ditawarkan oleh saudaranya. Maka dia mengatakan, barakallahu laka bimalika wa ahlika, semoga Allah memberikan berkah untukmu di dalam hartamu dan juga keluargamu. Tunjukkanlah kepadaku di mana itu pasar, di mana itu pasar yang kemudian aku bisa berjual beli padanya untuk kemudian bisa menjaga diri. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW menumbuhkan persaudaraan di antara orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansar. Maka demikian hendaknya kita bersaling menjalin persaudaraan di antara kita satu dengan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat dari kalangan muhajirin, demikian juga ansar. كبيرة هنا جزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل أهل السنة والجماعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يبا الله سبحانه وتعالى وبركاته kekuatan di antara sunnah, persaudaraan di antara mereka di atas Al-Quran, kitabullah, demikian juga sunnah Nabi SAW. Demikian juga Allah SWT semoga memberikan kepada kita rezeki berupa ilmu nafi' dan amal saleh. Amin. Demikian subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.